سيداتي سادتي، قلت إن الأدب إنشاء ووصف، وقلت إن أجيالنا المعاصرة قد أتيح لها نجح عظيم في أحد هذين النوعين في الأدب الإنشائي، فهي قد وطنت فنا جديدا في هذا الأدب وهو فن القصص، وحاولت أن توطن فنا آخر جديدا وهو فن التمثيل، فحالت ظروف بينها وبينها وبين ذلك، لأنها لم تقصر في الإنتاج ولا في الإنشاء، وإنما قصر الذين كان ينبغي أن يمثلوا وأن يعربوا عن هؤلاء الكتاب والمؤلفين. ولكن هناك فنا آخر أو نوعا آخر من الأدب نقصر فيه وتقصر فيه الأجيال الحديثة بنوع خاص تقصيرا خطيرا جدا، وهو هذا الأدب الذي أسميه أدب الوصف أو الأدب الوصفي. هذا الأدب الوصفي هو الذي ليس إنتاجا خالصا للأدب الفني بمعناه العام، وإنما هو إنتاج يمس الأدب نفسه، فهذا الذي ينقد كتابا أو يؤرخ لونا من ألوان الأدب هو لا ينتج أدبا إنشائيا، ولكنه يصف الأدب الذي أنتجه غيره. فإذا درست كتابا من الكتب التي أنتجها هذا المؤلف أو ذاك، وكتبت عنه نقدا موجزا أو مفصلا، فأنا لا أنشئ أدبا جديدا، ولكني أصف أدبا قد أنشأه غيري، وإذا وصفته فقد أحمده وقد أعيبه وقد أسجل ما فيه من محاسن أو أسجل ما فيه من عيوب، وكل هذا وصف للأدب الذي أنتجه الأدباء المنشئون. هذا النوع من الإنتاج الأدبي قصرنا فيه تقصيرا شديدا في هذا العصر الأخير منذ 20 سنة أو أقل من 20 سنة تقريبا، لسبب بسيط، وهو أن استعدادنا للقراءة قد ضعف، واستعدادنا لقراءة الأدب بمعناه الصحيح قد ضعف أيضا، فنحن ننفق أوقاتنا في قراءة الأشياء اليسيرة التي لا تكلف جهدا ولا عناء ولا تحتاج إلى روية ولا تفكير، ويكاد كثير منا يعتقدون أن قراءة الصحف على كثرتها تغنيهم عن أي قراءة أخرى، فإذا أتاحوا لأنفسهم قراءة أكثر من قراءة الصحف فهم يقرؤون هذا القصص اليسير وهذه الكتب الهينة الميسرة التي لا تكلفهم جهدا ولا جدا ولا كدا ولا تحملهم مشقة أو عناء.